الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن من أخطر الأمراض التي أصابت مجتمعنا في الآونة الأخيرة الأمراض التي تنتج عن السحر والشعوذة والعين، وهذه في الحقيقة ناتجة عن أمراض أخرى هي أهم وأخطر. فهذه الأمراض السحر والشعوذة وما ألحقته بالمسلمين من مجتمعات وأفراد وأسر من أضرار، إنما هي أعراض لأمراض أكبر، أمراض في القلوب والنفوس كما سيأتي بيان. وكما جرت العادة، يحسن في بدء الكلام عن هذا الموضوع الخطير التعريف بموضوعاته: السحر والشعوذة. فالسحر عمل خفي يؤثر على الإنسان، إما في عقله أو في بدنه أو في قلبه أو في نفسه أو في بعضها أو في جميعها، ويتم بعقد وبغير عقد، بطلاسم وبأمور أحيانا تكون محسوسة وظاهرة، وأحيانا تكون خفية. وأغلب السحر من عمل الشياطين، من شياطين الإنس والجن. وكذلك الشعوذة هي نمط من أنماط السحر، أعمال يعملها الدجال أو الممخرق، يخفى سببها على الناس، لكنها بأمور معلومة عند أهلها الذين يتناولونها، سواء كانت هذه الأمور معنوية أو حسية. والشعوذة كذلك من عمل الشياطين. ونلاحظ في الآونة الأخيرة كثرة ما ابتلي به الناس في هذا العصر من غوائل السحر والعين والشعوذة، من الأمراض النفسية والأوهام والقلق والهموم والغموم، نسأل الله العافية، وما ينتج عن ذلك من الحزن وضيق الصدر والخوف والهلع. ثم ما نتج عن هذا أيضا من آثار ظاهرة على المجتمع وعلى الأسرة المسلمة من فساد ذات البين وتفكك الأسر، وما ينتج عن ذلك من خلافات بين الزوجين تصل إلى الفصام، وإلى من خلافات بين الأقارب، بين الآباء والأبناء، وبين الأخوة، وبين الأقارب من الأعمام والأخوال وغيرهم والأرحام والجيران، وانفصام عرى الوشائج والقربة بين الناس، بل تعدى الأمر لكثرة آثار السحر والشعوذة في الناس، أن أدى هذا إلى كثرة الخصام وتعقد المشكلات التي أتعبت الناس وأتعبت الجهات الأمنية والقضاء، وصارت من أعقد المشكلات التي أوقعت في الناس الكثير من الكوارث والأضرار الجسيمة التي تؤدي أحيانا إلى إزهاق النفوس وإلى إلحاق الأضرار البالغة وانتشار الفساد في العقائد والأخلاق وشيوع الفواحش في الناس، فشيوع الفساد الأخلاقي بسبب انفصام الأسر. ونحن نعلم جميعا أن أعظم بل من أبرز أسباب الانحراف الخلقي بين ناشئة المسلمين الانفصام في الأسر، افتراق الأب أو الأم أو الزوجين أو الأقارب بعضهم عن بعض، مما يؤدي إلى تفلت الشباب والأبناء وعدم وجود من يرعاهم في هذا الجو الذي كثرت فيه العوارض والقواطع والجوارف التي تجرف الناس عن الفطرة وعن العقيدة السليمة وعن الفضيلة. قلت كما في بداية الحديث أن ذلك أي ظهور أعراض السحر والشعوذة ما هو إلا سبب لعرض رئيس، سبب لمرض أكبر من ذلك، وهو كثرة المعاصي في الناس اليوم وإعراض الناس عن دين الله عز وجل وشرعه والغفلة عن ذكر الله وعن شكره. والله عز وجل ذكر لنا ذلك لو كان هناك من متدبر، فقال عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فهذه الأمور ما هي إلا نوع من أنواع المعيشة الضنك. الناس لما أعرضوا عن ذكر الله عز وجل ولم يشكروا نعمه، ولما غفلوا عن الأسباب الشرعية التي سيأتي ذكرها أو ذكر شيء منها، قست قلوبهم وفسدت أعمالهم وقل توكلهم على الله عز وجل، ارتبطت قلوبهم بالأسباب، ضعفت هممهم في العبادة والطاعة، فهيمنت عليهم الشياطين والأوهام ووكلهم الله إلى غيره حينما أعرضوا عنه، كما قال سبحانه: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وكما تعلمون السحر من عمل الشيطان، والشعوذة من عمل الشيطان، والعين من عمل الشيطان، والمصائب من عمل الشيطان، وما ذلك إلا لإعراض الناس عن ذكر الله كما قال سبحانه. وقال عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. بما كسبت أيديكم أي من الإعراض عن ذكر الله والإعراض عن ما أوجب الله والوقوع فيما نهى الله من المعاصي والفواحش وغير ذلك من الأمور التي توقع الناس في مثل هذه الغوائل. بل السحر وآثاره والشعوذة وآثارها والعين وما ينتج عن ذلك من أمراض نفسية وضيق الصدر ونحو ذلك كله لا يحصل إلا نتيجة للإعراض عن ذكر الله والغفلة عن ذلك. ذلك أن الإعراض عن ذكر الله والوقوع في المعاصي والآثام يضعف الإيمان ويفسد القلوب، وإذا ضعف الإيمان وفسدت القلوب ضعف التوكل على الله، وإذا ضعف التوكل على الله تطلع الناس إلى الأسباب المادية ووكلهم الله إليها وهي لا تنفعهم بل تضرهم، ثم ينتج عن ذلك عن الإعراض عن دين الله عز وجل قلة التفقه في دين الله، فيجهل الناس الأحكام فيقعون فيما لا يجوز من أن تقصير. ولذلك نجد أكثر ما أوقع الناس خاصة من المسلمين الذين يعني بقيت عندهم بعض سمات الفطرة، أكثر ما يوقعهم في أعمال السحر والشعوذة الجهل، الجهل بالأحكام الشرعية، عدم فقه الأمور التي تتعلق بالرقية وقبل ذلك بذل أسباب الحماية من الأوراد ومتى تكون وكيف تكون والأسباب الشرعية الأخرى من إقامة الفرائض والبعد عن المنكرات وفعل الخيرات والصدقات والإكثار من تلاوة القرآن والإكثار من ذكر الله والاستغفار. كل هذه الأمور أكثر الناس يعني يجهل أحكامها ويجهل أيضا آثارها الطيبة في النفوس. وربما أن أكثر المسلمين لو تأملنا حالهم لوجدناهم يعرفون أشياء كثيرة من المعارف العامة، لكنهم يجهلون أكثر ما يتعلق بدينهم وما يتعلق بعلاقتهم بربهم عز وجل، وإن عرفوا لم يعملوا. وعدم عملهم بما يعرفون يوجب أو يستوجب النسيان والغفلة. فقلة الفقه في دين الله والجهل بحدود الله وأحكام الشرع مما أوقع كثير من المسلمين في مثل هذه الأمور، حتى صاروا ضحايا لغوائلها وآثارها المدمرة على الأسرة. نتج عن ذلك ضعف التحصن بالأسباب الشرعية التي جعلها الله محصنات تحمي المسلم بإذن الله عز وجل، جعل الله من الأسباب الشرعية التي يحمي بها الله المسلم من هذه الشرور. المحصنات الشرعية كثيرة، أولها توحيد الله عز وجل من قلب واعي ومن عقل عارف بدين الله عز وجل، ثم ما يستتبع ذلك ويلزم منه من إقامة الفرائض والسنن وتلاوة القرآن وأداء العمل الخيرات وعمل الصدقات وعمل الورد اليومي الذي جعله الله عز وجل تحصين لمسلم في مساء صباحه ومساءه. هذا كله أيضا استوجب وقوع يعني كثرة أو ضعف الإيمان في القلوب وقلة الفقه في الدين وضعف التحصن في المحصنات الشرعية التي سيأتي إن شاء الله ذكر بعض تفاصيلها. هذا كله جعل الشيطان يهيمن على الناس، وجعل المعاصي هي الأصل في أعمال كثير من المسلمين الآن، فجلب الناس المعاصي إلى أنفسهم وإلى بيوتهم، جلبوا وسائل الفساد والآثام في البيوت والأسواق، وجلبوا كل ما يحضر الشياطين ويطرد الملائكة في النفوس وفي البيوت وفي الأسواق وفي كل مكان، كالصور وآلات اللهو والمعازف والأجراس، إضافة إلى قلة الذكر والشكر كما قلت وقلة تلاوة القرآن، كل ذلك مما جلب الآثام وجلب الفواحش وما يفسد العقائد والأخلاق ويحصد الحسنات حصدا، ويجعل الشيطان هو المهيمن على حياة الناس. الشيطان صار قرين وضجيع لأكثر الناس بسبب هذه الأمور، الغفلة عن ذكر الله وجلب ما يضر من الآلات والوسائل. كل هذا ومثله مما تعرفونه لا شك أنه يهيئ النفوس والأبدان لأن تعثث بها الشياطين والجن، شياطين الجن والإنس، فمن هنا تكثر آثار السحر وآثار الشعوذة بين الناس اليوم. أقول هذا كله وغيره مما هو معروف مكن شياطين الجن والإنس من بني آدم. ومن هنا أحب أن أقف وقفة فيما ورد في القرآن والسنة من أثر الشيطان الرجيم على ابن آدم وغفلة الناس اليوم عن هذه الحقيقة. الله عز وجل يقول عن الشيطان لعنه الله: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. والأمر بالفحشاء مفسر أيضا بأنه ييسر لك ويزين لك ويزين للإنسان الفحشاء وييسر وسائلها. وقال عز وجل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. الخمر والميسر هي أمهات الخبائث وغيرها تبع لها. وقال عز وجل: ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وقال سبحانه: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. وقال سبحانه: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. وقال عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، قرين يصاحبه يخالطه يشاركه في أكله وشربه ونومه كما ورد في السنة. فما بالكم بإنسان قرينه الشيطان وجليسه وضجيعه. لا شك أن هذا سيكون فريسة سهلة للسحر والسحرة والشعوذة والمشعوذين. وقال سبحانه: وشاركهم عن الشيطان واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وهذا يعني أن الله عز وجل سلط الشيطان على بني آدم وجعله من أسباب ضلالهم وشقائهم وعذابهم في الدنيا والآخرة، وجعل وسائل الشيطان صارفة للناس عن الخير ومن الأسباب الصارفة. والله عز وجل استثنى من هؤلاء عباد الله المخلصين: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، لكن ببذل الأسباب التي سيأتي ذكر شيء منها. الإسلام، المسلم لا يسلم من الشيطان بمجرد أن يتسمى بكونه مسلم أو أن يقر بأنه مؤمن، بل لا بد من الجهاد، لا بد من الجهاد وبذل الأسباب التي بها يسلم الإنسان والمسلم بإذن الله من غوائل الشيطان وجنوده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر أثر الشيطان في بني آدم، قال: يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام 3 عقد. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في تفصيل الحديث: فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقدة، ثم ذكر أنه يصبح سعيدا نشيطا إلى آخر الحديث. هذا الحديث صحيح. هذا مخصص، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العموم لكنه خصصه بمن بذل الأسباب الشرعية، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ آية الكرسي فإن الله يحفظه من الشيطان. إذن الأصل في المسلم إذا ما بذل الأسباب الشرعية، إذا ما أورد وذكر الله عز وجل وصلى وقام بما يجب، فإن الأصل أن الشيطان يصاحبه حتى في نومه ويعقد عليه هذه 3 عقد، إلا من بذل السبب. ومن الأسباب قراءة آية الكرسي عند النوم، وأيضا قل هو الله أحد والمعوذتين عند النوم كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه وغيرها تطرد الشيطان، أي الأسباب الشرعية الأخرى. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن للشيطان جنود يعملون الفساد في الناس، وأن أحب هؤلاء الجنود للشيطان الذي يفرق بين الرجل وامرأته، لأن التفريق بين الرجل وامرأته يعني فساد الأسرة. الرجل والامرأة يلحق بهم أبناء وبنات وأخوة وأخوات وآباء وأمهات، فإذا فرق الرجل بين الشيطان أو الإنسان الذي يسلطه يؤذيه الشيطان، إذا فرق بين الرجل وامرأته شتت أمر الأسرة فتشتتت في دينها ودنياها. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأسواق معركة الشيطان ينصب بها رايته كما راه مسلم. فينبغي المسلم ألا يغتر بنفسه وألا يستهين بأمر الشيطان، فإنه مسلط عليه. بل إن الشيطان حاول في الأنبياء لكن الله عصمهم منه، فلا يأخذ المسلم الغرور والجهل والكبر فيقول: أنا مسلم وأنا ملتزم وأنا لا يمكن أن يقرب الشيطان. بل عليه أن يبذل الأسباب. الإنسان ينبغي إذا أراد أن يحمي نفسه من غوائل الشيطان وآثار ذلك أن يعمل الأسباب الشرعية. فقد تعرض إبليس لعنه الله، تعرض الشيطان لأبينا آدم وأخرجه من الجنة، وتعرض لإبراهيم لكن الله كفاه إياه وعاده منه، وتعرض لموسى، وتعرض لعيسى، وتعرض لداود وسليمان، وتعرض لنبينا صلى الله عليه وسلم لكن الله كفاه إياه. فالشيطان تعرض لأخلص أولياء الله، وما عصمهم منه إلا ما أعطاهم الله عز وجل من الأسباب الشرعية. فلا يقول أنه مسلم أنا مسلم وأعرف أن الشيطان عدوي ثم يقعد دون بذل الأسباب التي تحميه من الشيطان ومن غوائله وسوء إفساده. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أن كل إنسان معه قرين، والغالب أن هذا القرين الغالب إلا من عصم الله أنه يزين السوء للإنسان. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا للصحابة قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. كل إنسان معه قرين، هذا القرين الغالب إذا لم يكن صالحا أو هو إذا لم يبذل الأسباب فالغالب أن القرين يؤزه إلى الشر وإلى الرذيلة وإلى الغفلة عن ذكر الله، يدفعه إلى ترك الواجبات وإلى فعل المحرمات. إذن نخلص إلى أن من أعظم بل أعظم أسباب وقوع الناس في آثار السحر والشعوذة وما ينتج عنها من أمراض وأخطار ومشكلات أن ذلك ناتج عن الإعراض عن ذكر الله وعن شكره، ثم استتبع ذلك بعض الأسباب الجزئية التي يحسن الوقوف عندها لأنها من الأمراض الشائعة في مجتمعنا اليوم. من أعظم ما يوقع الكثير من الناس في مثل هذه الأمور الجلساء، جلساء السوء من الجنسين بين الرجال وبين النساء خاصة للشباب والشابات، فإن دعاة السوء اليوم كثر وأسباب السوء والدوافع إليه قوية وعنيفة تدفع الشباب إلى ذلك دفعا. ولذلك نجد دعاة السوء اليوم استطاعوا أن يوغلوا في الأمة في إفساد شبابها وبناتها إلى حد جعل المشكلة أكبر من أن تعالج بمجرد الجهود الفردية. ثم ما يستتبع ذلك من ظهور المسكرات والمخدرات ونحو ذلك فإنها والتدخين فإنها غالبا طعمة سوء، من وقع فيها صار من حزب الشيطان إلا من عصم الله. أيضا من الأسباب الرئيسة وكلكم تعرفونها أن من أسباب انتشار السحر والشعوذة في الناس استقدام العمالة، استقدام العمالة إما من كفار أو مسلمين جهلة، الخدم والخادمات، هؤلاء غالبا أنهم يتسلحون بالسحر ويكيدون الناس لأدنى سبب بالسحر، وهذه شاعت في مجتمعنا أي السحر من خلال الخدم والعمالة لأسباب كثيرة، لعل من أهمها كثرة ما يقع على الخدم من ظلم، من ظلم فيكيدون، وأغلب الناس أو أغلب هؤلاء مما لا يخافون الله عز وجل، وأيضا يعني في شعورهم بالغربة يجدون أن هذه الوسائل هي الوسيلة أو هي الطريقة أحسن أسهل طريقة للانتقام من خصومهم. وأغلب هؤلاء يتسلحون بالسحر والاستعداد له قبل أن يأتوا، يوصي بعضهم بعضا، السابق يوصي اللاحق، وقد تواتر هذا خاصة في الخادمات، فلذلك نجد أغلب الخادمات تأتي مستعدة لأسباب عمل السحر في من يكيدها أو للدفاع عن نفسها لأدنى سبب. ومن هنا كان أكثر ما يظهر في الأسر من السحر من خلال هذه الفئة، ولذلك ينبغي أن تعالج هذه المشكلة من عدة وجوه. أولا يجب على المسلم ألا يستقدم خادم ولا خادمة إلا عند الضرورة القصوى وليتق الله عز وجل. وثانيا إذا ابتلي نسأل الله العافية فعليه أن يحتاط باختيار النوع والديانة ولو تعب في ذلك. ثم ثالثا ينبغي أن يحرص على أن يرعى الخادم والخادمة التي عنده بتفقيههم في دين الله عز وجل، لا سيما وقد بحمد الله تيسرت عندنا وسائل تفقيه القادمين بأي لغة من خلال مكاتب التعاونية. فإذا ابتليت الأسرة بخادمة أو خادمة أو سائق فينبغي لها لأول وهلة أن تتصل بالمكتب التعاوني الأقرب ويقولون عندنا خادم أو خادمة لغته كذا، نحتاج أن تعينونا في تفقيهه في دين الله عز وجل، في تعليمه أصول دينه. وهذا أمر ميسور، وهذا يدرأ كثير من الشر، لأن هؤلاء الذين يأتون أغلبهم جهلة، وربما أغلبهم يظن أن السحر مشروع، هكذا يعتقد ويظن. فلو علم أن السحر غير مشروع وهو مسلم فربما تركه وتورع عنه، وغير ذلك من الأسباب. ثم ينبغي أن نحرص على العدل في هؤلاء وعدم الظلم. يجب أن نعترف الأخوان أنه كثيرا من الذين يستقدمون العمالة يظلمونه، والظلم يؤدي إلى ردود الفعل وإلى انتقام للنفس بوسيلة مشروعة أو غير مشروعة. فمن هنا أظن أن أكثر الذين أصيبوا بمثل هذه المصائب من جراء الخدم يتحملون جزءا كبيرا من مسؤولية ذلك، أولا باستقدامهم لهؤلاء الخدم، ثم لإهمالهم لهم، ثم لأنهم ربما وقع منهم ما يكون فيه ظلم أو حيف أو تقصير يضر بالخادم فيكيد. أيضا مما يزيد مشكلة السحر والشعوذة تعقيد ويجعلها بين الناس أصبحت بعبع ويعني شيء مرعب، أن الناس بالغوا في هذا الأمر حتى جعلوا كل ما يصيبهم من السحر والشعوذة، وهذا فيه مبالغات، فيه مبالغات. الناس يعني قد تصيبهم أمراض كثيرة، أمراض عضوية وأمراض نفسية وأمراض عقلية وغيرها، ولا يلزم أن يكون ذلك بسبب العين أو السحر أو الشعوذة، ما يلزم. لكن الطرق موضوع السحر والشعوذة يستفيد منه فئة من الناس وهم السحر أنفسهم، إذا أكثروا بين الناس إشاعة أنهم مسحورون كثروا اللجوء إليهم فأخذوا أموال الناس وجلبوهم إليه. وكذلك بعض الرقاة الجهلة يفسرون كثيرا مما يعجزون عن تشخيصه بأنه سحر أو شعوذة أو عين أو نحو ذلك، وهذا غلط وفي تعجب. فلذلك نجد أن فزع الناس إلى غير الأسباب الشرعية، فزعهم إلى الكهنة والعرافين والمشعوذين والوقوع في حبائلهم أكثر من هذا، أو تسبب في كثرة عزو الأشياء والأمراض إلى السحر والشعوذة، حتى أوهم هؤلاء المشعوذون والكهان والعرافين والسحرة، أوهموا الناس بأمراض لم تكن فيهم وزادوهم رهقا كما أخبر الله عنهم، وألجأوا المسلمين أو جهلة المسلمين إلى الوقوع في البدع والشركيات، ووقعوا في حبائل هؤلاء السحرة فأخذوا أموالهم. لا سيما أن الناس قد يفتنون أحيانا بحالات نادرة، يحدث أن يستفيد واحد فائدة قد يكون قدرها الله عز وجل قدرا فائدة من نصف أو من سؤال عراف، فيفتن الناس بهذا العراف مع أنه الأصل فيه الكذب، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يصدقون مرة واحدة ويكذبون 99، يضيفون إلى الصدق 99 كذبة، فبذلك يلبسون على الناس. ثم إن أيضا أكثر المشعوذين والدجالين يتظاهرون للناس على أنهم من أهل الصلاح، وأنا أعجب من غفلة كثير ممن يريدون إلى هؤلاء السحرة والمشعوذين ويسألونهم عن أحوالهم، ثم يأتون ليزكوهم ويقولوا والله فلان جيناه أو فلانة جيناها ووجدناه يتلو آيات من كتاب الله وما شاء الله يسبح ويهلل. نعم، هذا من تلبيس الشياطين، ما يستطيع يأخذ أموالك وفلوسك إلا إذا عمل بهذا المظهر وأظهر لك أنه تقي وصالح وأنه يسبح ويهلل. لكن لا تنسى أنه شيطان من الشياطين، استخدم شياطين الجن والإنس، لا تنسى أنه عراف وساحر. فمن هنا فتن الناس بهؤلاء، فلما فتنوا بهم تعلقوا بهم، ولما تعلقوا بهم صار هؤلاء السحرة والمشعوذين ينسبون كل أمراض الناس إلى السحر والشعوذ، يقولون أنت مسحور والذي سحرك فلان، أو فلانة وسحرت في مكان كذا، وهذا كله كذب. وغالبا أن الساحر إضافة إلى أنه يريد أن يأخذ أموال الناس، غالبا أنه يتقصد التفريق بين الأسر، فينسب السحر مثلا إلى الأب أو إلى الأم أو إلى العم أو إلى الخال أو إلى صديق، ويقول سحرك فلان، ويكون ها فلان هذا إما قريبك وإما صديقك وإما جارك، وهو يكذب، لكنه حصل ما يريد، أوقع الفتنة بين الناس، ثم إنه حصل ما يريد من جانب آخر وهو استجلاب فلوس الناس. بعض الناس قد يقول إنه هناك من استفاد أو عرف موطن السحر من خلال ساحر، أقول هذا قد يحدث بالمئة واحد أو أقل، لكن يحدث منه من الأضرار ما الله به عليم. وقد يكون الله عز وجل دفع السبب، دفع المرض بسبب آخر فتوهم الناس أنه بسبب الساحر. هذا أمر. الأمر الآخر أن الذين يردون إلى الكهنة، لو سألتم أي واحد منهم وجدتم أنهم، أي هؤلاء الكهنة، كل منهم يقول بقول لا يوافق الآخر، بل لا بد أن يكذب الآخر. فيأتي هذا المريض المسكين ويقول ذهبت إلى فلان من الكهنة وقلت له كذا وكذا وقال لي كذا وكذا، فيقول الساحر الثاني لا يكذب، أنا الذي أعرف وأنا الذي أستطيع وهذا ما أعطاك الحقيقة إلى آخره، لا يتفقون، وهذا دليل كذبه. الشاهد أنه والخلاصة أن أغلب ما يوقع الناس ويوهمهم بأن ما يجدونه من أمراض عضوية ونفسية سحر أو شعوذة أغلبه من الكذب، أغلبه ليس بسحر ولا شعوذة، قد يكون أمراض عادية سيأتي ذكر شيء منها، لأن بعض الأمراض العضوية تسبب أشياء وهمية ونفسية وعقلية. فالإنسان بدل ما يذهب ويتطبب ويتداوى بالدواء الطبيعي الشرعي أو هو الشرعي، ربما يستعجل فيذهب إلى الكهنة فيوقعونه بالأوهام فيظن أنه مسحور وليس مسحور، أو أنه فيه عين وليس فيه عين. فأقول أغلب ما ينسب من السحر والشعوذة أغلبه من الأوهام، وربما يرجع إلى أمراض نفسية أو عضوية يكون علاجها بالعلاج الطبيعي والعلاج الشرعي الذي سيأتي كما ذكرت شيء منه. ثم من أسباب تعلق الناس بالسحر والشعوذة ما يعمله بعض جهلة الرقاة. نعم الرقية الشرعية مشروعة، وهي أفضل وأعظم ما يتداوى به المسلم من جميع الأمراض العضوية وغير العضوية، الرقية الشرعية بكتاب الله عز وجل وبالأدعية المأثورة وبالأدعية الصحيحة، هذا حق. وربما أكثر الرقاة بحمد الله على هذا المنهج، لكن ومع ذلك يوجد عدد من الرقاة يرتادهم أعداد كبيرة، ألوف من الناس عندهم جهل وعندهم تقصير، ووقعوا في بعض الأخطاء التي أوهمت الناس بالخوف والرعب من السحر والشعوذة. السحر والشعوذة من كيد الشيطان، وكيد الشيطان ضعيف، لكن الناس قد يقصرون عن بذل الأسباب الشرعية. السحر والشعوذة مهما بلغ فهو من كيد الشيطان، وكيد الشيطان كما ذكر الله عز وجل أضعف كيد. ولا شك أن الناس لو بذل الأسباب الشرعية والطبيعية فإن الله عز وجل سيعينهم ويشفيهم، إلا ما قدر الله له غير ذلك، وهذا نادر. لكن أعود إلى الرقاة، كثير من الرقاة هداهم الله يزيدون المشكلات تعقيدا ويهمون الناس ويضخمون الأمور ويربطون الناس بغير الأسباب الشرعية، يوهمونهم بأن فيهم سحر وأن فيهم عين وأن فيهم شعوذة وإلى آخره بدون تثبت. كثير من الرقاة يتعجل في التشخيص بلا بينات ويقول للمريض أنت مسحور، وأظن اللي سحر قريب لك أو اللي سحرت قريبة لك. طبعا الراقي قد يقول أظن، لكن المريض لتعلقه بالأسباب ما يعرف كلمة أظن، يعتقد اعتقاد، فعلى طول يبدأ يتهم، يتهم أقرب الناس إليه. بل بعض الرقاة هداهم الله أحيانا يعينون، يعين يقول اللي عانك أو اللي سحرك أو اللي أثر فيك فلان أو فلان، وأحيانا يسمي أمه وأخته وأخاه وأباه وقريبة فيوقع الفتنة بين أقرب الأقربين. وتعرفون ويعرف كثير منا مشكلات مستعصية إلى الآن، بعضها وصل إلى حد القطيعة التامة، وبعضها وصل إلى حد إزهاق النفوس، بسبب هذه التوهمات من بعض الرقاة، خاصة الذين يستعملون التخييل، هداهم الله. هؤلاء يجب أن يفرقوا بين التخييل وبين الاتهام. النبي صلى الله عليه وسلم أشار للصحابة لما جاءهم لما أخبروه بأن فلان أصابته عين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تتهمون؟ كل يفهم بكلمة من تتهمون أن الناس ينبغي أن يستعيدوا في أذهانهم إذا كان هناك أحد تكلم في هذا الشخص أو غبطه على شيء أو مدحه في مجلس أو قال ما يوجب أو يصرف أو يلفت النظر إليه. هذا حق، لا مانع أن الناس يتذكرون وقائع حقيقية، لكن النقطة الأخرى والتي يعمل بها كثير من الرقاة نقطة شيطانية، وهي تخيل. إيش معنى تخيل؟ ثق أنه مجرد ما يتخيل الإنسان على طول الجني الذي فيه القريب سيلبس له خيال، أي خيال يريد، والشياطين يحضرون الإنسان والجن يحضرون الإنسان، فبمجرد ما يتخيل، تعرفون الأكثر ما يعبث بالإنس من الجن فسقت الجن، فالفاسق طبيعي يذكر ويفكر، بل ما يعبث بالإنس من الجن إلا فسقة إلا النادر، الذين يعبثون بالإنس ويغشون الإنس من الجن هم الفسقة. فمن هنا إذا جاءت مسألة طلب التخيل، الجني على طول الخط بيضع في خيالك أحد الناس قريب أو صديق أو بريء من الأبرياء، فتقول أنت للقارئ: والله توهمت خالتي فلانة مثلا، وليه إذن هذه لعنتك، أركض أركض أسرع، ثم تقع القطيعة وفساد القلوب واختلال الوشائج بين الناس. وهذا حصل كثيرا، ولا يزال توجد إلى الآن مشكلات كثيرة بين المجتمع من آثار هذه الطريقة. يا أخي عندما تقول تخيل، ما الذي يضمن لك؟ ما عندنا دليل شرعي وحي من السماء يضمن لنا أن هذا الخيال حق؟ من اللي يضمن؟ ثم كيف يكون الخيال وسيلة؟ الآن الحقيقة ما تثبت إلا بشهود ثقات، كيف بخيال؟ الحقائق لا يثبت بها حقوق ولا يثبت بها حدود إلا بشهود ثقات وبإجراءات معينة يعرفها أهل الشرع، فكيف بالتخييل؟ إذن من أعظم ما يحدث في رد الناس بالسحر والشعوذة خطأ عمل الرقاة أو بعض الرقاة في مثل هذه الأمور. نعم هذه الأمور قد يعمل بها بعض الصالحين من الرقاة، لكن أقول هذه زلات، هم يزلون وينبغي تنبيههم لذلك. نعم أقول من أجل أن أؤكد المسألة، فرق بين التخييل وبين الاتهام. الاتهام وارد لأن العين حق كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، والإنسان لا مانع إذا ترجح له أن فيه عين أو في مريض عين، لا مانع، بل المشروع له أن يأخذ من العائن شيء من آثر العائن فيتداوى به. فلذلك لا مانع من أن يعني يتصور أو يتذكر من يتهم، أما مجرد الخيال فالخيال لا يأتي بشيء إلا بأوهام الشيطان. أيضا ما يعمله الرقاة أو بعض الرقاة الجزم بتفسير الرؤى أحيانا، بعض الرقاة إذا رقى المريض قال له: هل رأيت رؤيا؟ نعم طبعا الرؤيا فيها مبشرات ولا حرج من ذلك، لكن الأمر يتعدى إلى أن بعض الرقاة يحدد العائن أو الساحر أو المؤثر في الشخص باسمه بمجرد الرؤيا، وهذا في الحقيقة نزلة، قد يكون في حالات نادرة حق والغالب أن لا يكون حق. فلذلك ينبغي في هذه المسألة أن يتثبت من يعمل هذه الوسيلة أو يقول بها. أيضا مما يقوم به بعض الرقاة مما يعني أثر في الناس في هذا الجانب، تصديق الجن حينما ينطقون. الجن لا شك أن يتلبس بالإنس، وعند قراءة القرآن أو عند بعض الأسباب قد ينطق الجن ويتكلم، فإذا تكلم بعض الرقاة يفرح بكلامه فيبدأ يسأله عن أشياء غيبية، يقول: هل تعرف من سحر هذا الرجل أو هذا المريض؟ يقول نعم أعرفه، من هو؟ يقول فلان، أو يقول هل تعرف من هل تعرف العائن الذي عانى هذا المريض؟ يقول نعم العائن فلان، فيصدقه. كون يكون هذا مؤشر أو قرينة نعم، لكن تصديق لا، لأن الغالب كما قلت الغالب في الجن الذي يتلبس بالإنس الغالب فيه نفاجر كذاب. والدليل على ذلك تناقض أخبار الجن، الجن يقول كذا والآخر يكذبه، إذن هم كلهم كذابين. فعلى هذا ينبغي التثبت. نعم قد يكون من كرامة الله للإنسان أن يهيئ الله علاجه على لسان جنه، قد يكون هذا ما في مانع، وحدث هذا من السلف ومن الصالحين والعلماء، حدث أن استفادوا أخبارا من الجن، لكن لا يلزم أن يكونوا صادقين دائما، فينبغي التثبت وعدم الجزم، يؤخذ كلامهم على أنه قابل للصدق والكذب. أما يصدقوا لطول على طول أبدا، هذا بالعكس ربما يؤدي في الغالب إلى فتن وإلى قطيعة. وهذا حدث كما ذكرت أيضا في الحالات السابقة، حدث منه أن فرقت أسر وتقاطع الأقارب بسبب أخبار الجن، جني يتهم رجل آخر من الإنس، فهذا الرجل يعاديه الناس الذين حوله ويكون بينهم قطيعة وفساد إلى آخره. وأنا أعرف ذكر لي امرأة نعرفه، لكن القصة ما حدثت على يدي، إنما حدثت على يد أحد المشاهد. يقول أن أحد العائلات فيهم مريض، هذا المريض نطق في جني وقال أن الذي تسبب في دخولي في هذا المريض أخته فلانة، فاتهموها دون أن يتثبت، فوقع بينهم كلام شجار ونفت وأقسمت أنه لم يحدث منها ذلك، فأصروا أن لا أن تكون هي التي سحرت. طبعا ربما يكون من عقوبة الله لهم أنهم ما شفي مريضهم، لكن الحاصل أن الأمر وصل إلى أن تقسم المرأة على المصحف. شوفوا يا أخوان، امرأة معروفة بالصلاح، معروفة بالصلاح، تقسم على المصحف أن هذا الجن كاذب وأنها ما سحرت هذا الرجل أو هذه المرأة، ومع ذلك صدقوا الجن وكذبوها إلى وقت قريب. ايش رأيكم في هذا؟ هل هذا عمل سليم؟ طيب من قال أنه معصوم هذا الجن؟ الأصل فيه الفسق والفجور، وإلا لماذا آذى هذا الإنسي أو إنسية أو أو أو أوقع بينهم السحر أو نحو ذلك؟ لماذا؟ لو كان صالحا ويصدق، مع أن الأغلب الجن الغالب فيهم الضعف، فهم أضعف من الإنس، إلا إذا الإنس أعرضوا عن ذكر الله وأعرضوا عن شكر الله فإن الجن تتسلط عليهم، وإلا فالأصل أن الجن أضعف من الإنسي، فكيف يكون هنا بدرجة أعلى ويصدق، وامرأة صالحة تقسم على القرآن على المصحف أن هذا لم يحدث منها، ثم يصدق هذا الجن الفاجر وتكذب وتبقى القطيعة بين أسرة من أفضل الأسر؟ إذن التصديق الجن والشياطين والتسليم بقولهم أوهم الناس، أوهم كثيرا من الناس بأنهم فيهم سحر وليس الأمر كذلك، وبأن فيهم مثلا عين ولا أنس الأمر كذلك، وربما يكون، لكن نبقى الأمر احتمالات. كذلك بعض الرقاة يعملون بحركات هي أشبه بحركات الدجالين والمشعوذين، ولا أدري ما مدخل هذه الحركات على بعض الرقاة. يعني هناك أشياء مشروعة، هناك أشياء غير مشروعة، القراءة، النفس، يعني وضع اليد على موضع الألم ونحو ذلك كله مأثور لا حرج فيه، لكن هناك أشياء ليس لها تفسير لا شرعي ولا عقلي، حركات موهمة تجعل المريض يتعلق بالأسباب ولا يتعلق بالله عز وجل، تجعل المريض يجزم بالأوهام ويتعلق بأمور لا حقيقة لها. أضرب لكم مثال، بعض الرقاة مثلا إذا رقى يلوي اليد من الخلف، وأنا رأيت نوع من هؤلاء الرقاة. طيب ليش تلوي اليد من الخلف؟ قال جربتها. وبعدين مجرد أنك جربت، طيب أهل البدع يقولون جربنا والمشركين يقولون جربنا، عباد لو كانوا يقولون جربنا، مجرد أنك جربت روح تلوي يد المريض خلف ظهره، ما يصلح هذا. يا أخي اقرأ القرآن واعمل الأسباب، ضع يدك على موضع المرض إذا كان ما عنده، إذا كنت لا تقرأ على امرأة شابة ونحو ذلك، ضع يدك على موضع المرض ارفع أسباب الشراء. أما تلوي الود من الخلف أيضا وبحركات أشبه حركات المجانين هذه ما لها تفسير لا شرعي ولا عقلي. وآخرون مثلا يعني يلتزمون حركة معينة مثل الضغط الشديد على الساعد أو الضغط الشديد على الساق أو الضغط الشديد على الأصبع أو حركات متواترة معينة أو الضرب على موضع معين أو الضغط على هامة الرأس أو على الرقبة أو النظر في العين. وهذه آخر موضة سمعتها يضع القارئ عينه في عين المريض بعده ايش تفسير هذه عقلي ولا شرعي ولا علمي ما لا تفسير. إذن هي مدخل للشيطان على هذا القارئ. وأنا حقيقة عجبت جاءني رجل ثقة من من من, من يعني ممن أعرفهم بالصدق فقال لي رحت لفلان فلان هذا أعرفه وأنه قال لي أنا يعني أرى أنه من الأمور التي أنبغي الأسباب التي أبذلها أن تأذن لي في أن أضع عيني في عين المريض. قلت أنت متأكد؟ قال نعم متأكد. طبعا هذا الرجل ثقة وأنا إلى الآن ما بعد تثبت منه شخصيا وأرجو إن شاء الله نتمكن من التثبت قريبا وينصح. لكن ما أدري ما تفسيرها قد يكون جرب لكن التجربة من عبث الشياطين. يعني الشيطان يوقعك في تجربة معينة من أجل أن تتعلق بها أنت ويتعلق بها المريض فيتركون التوكل على الله عز وجل. الأسباب الشرعية هي بذل سبب هو لجوء إلى الله عز وجل. فأنت عندما أو القارئ عندما يقرأ على المريض ينبغي أن يعلمه أن يعلق قلبه بالله لأنه يقرأ عليه كلام الله أو يدعو الله عز وجل بأدعية مأثورة مشروعة. فمن هنا فعلا يؤثر الأثر البليغ. أما أن يعني يعمل أشياء غير مشروعة ثم قد تنفع فهذا قد يكون من باب الابتلاء تنفع لكن على حساب دينك. أليس المشرك عابد الوثن يدعي أنه يستفيد من عبادته للأوثان؟ بل يدعي وأحيانا تتكلم مع هذه الأوثان وتعزه إلى الشر وتنطق معه وتحادثه وتعمل معه أمور يظن أنه يستفيد منها وهو متوهم. أصحاب البدع الآن يزعمون أنهم يستفيدون من دعوة الموتى ومن دعوة الصخور والأشجار والأحجار والأثار والمشاهد والمزارات يزعمون أنهم بذلك يستفيدون لكن الشيطان هو الذي يزين لهم ذلك. فكذلك الذين يعملون أعمال غير مشروعة من الرقاة قد يجدون بعض الفوائد وهي نادرة جدا لكن تحدث بها الفتنة والابتلاء من باب الابتلاء أو من باب القدر الذي وافق هذا العمل وهو قدر من الله عز وجل غيبي. كذلك تشخيص مما يعمله بعض الرقاة تشخيص المرض بظواهر على الجسم على سبيل الجزم. الظن كونه يظن أو كونه مثلا القارئ الراقي تعود أشياء يعرف بها بعض الأمراض من باب القرائن من باب غلبة الظن هذا قد يكون مقبول. لكن المشكلة الجزم. مثلا بعض القراء يستدل بالصداع على أمر معين أقول إذا كان من باب غلبة الظن فلا حرج لكن الجزم ما يجوز. أو يستدل بما يحدث للمريض من قعشريرة على التشخيص. نعم القعشريرة دليل في الغالب أنها قرينة على تأثر الإنسان بالقرآن وأنه مصاب بشيء بعين سحر أي شيء مما أثر فيه لأن قعشريرة في جلد الإنسان عند قراءة القرآن خاصة المريض قد تكون لوجود أثر عين فيه أو سحر. لكن لا أسمي الجزم أو سبيل تشخيص مكان السحر أو نوع المرض بأن يقول فيك مس أو فيك سحر جزما لكن يقول إنه هذا ربما يكون علامة على الشيء الفلاني أرجو أن لا يكون في هذا مانع مع التحفظ والاحتراز. لكن الجزم يضغط مثلا يعني يسأل المريض عن ما حدث له من قشرير أو خدور في العضو أو نبض القلب أو ما يحدث له من بكاء أقول هذه فعلا علامات على غالبا هي علامات على وجود مرض. لكن تشخيص المرض بالتحديد من خلال هذه الأعراض هذا في الغالب أنه رجم بالغيب ويوهم المريض فيبذل أسباب على مرض ليس هو مرضه ويتعب في علاج مرض ليس هو المرض الحقيقي فربما يتعب في نقض السحر وهو ليس بمسحور ربما يتعب في علاج رأسه والمرض في قولونه مثلا. أقول إن وصل عند الأمر عند الرقاة أن يشخص الأمراض العضوية يقول أنت عندك المرض الفلاني. طبعا الآن الحمد لله وسائل الطب على أقل ما يكون فيعني يمكن يقول والله أظن لا بحرج لكن يشخص حيث أن المريض يذهب يبني على هذا الحكم هذا أمر فيه نظر ويدخل في باب الشعوذة. أقول قد يقول قائل التجربة أثبتت ذلك. نعم التجربة غالبا تكون في أمور لها ظواهر ولها قرائن، أما التجربة في أمور غامضة فلا تعطي شيئا، ثم إن التجربة تتخلف كثيرا، يحدث منها فائدة مرة وتتخلف الفائدة منها 10 مرات. وغالبا يكون أيضا صدق التجربة مرة ومرتين قد يكون من استحواذ الشيطان على الإنسان حينما بذل الإنسان أو توجه الإنسان إلى الأسباب ولم يتوكل على الله عز وجل، أو بذل الأسباب بطريقة غير مشروعة، فإن الله قد يبتليه بمثل هذه الأمور ويكون نجحت التجربة وأن جربنا هذه الأمور فصارت نافعة، لكن غالبا يكون هذا من عبث الجن والشياطين بالإنسان كما ذكرت، أن المبتدع قد يحدث منه ذلك مثل ذلك ويرى أنه على حق وهو على باطل، فإن الله عز وجل أرسل الشياطين إلى الكافرين تؤزهم أزا، وللمبتدع والفاسق والفاجر نصيبه من ذلك بقدر إعراضه عن دين الله عز وجل وشرعه. أخيرا ما العلاج لمثل هذه الأمور؟ لا شك أن العلاج ميسور، الله عز وجل ما أنزل من داء إلا وجعل له دواء، ما جعل داء إلا وأنزل له دواء، هذا الدواء عرفه من عرفه وجهله من جهله كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حان وقت الأذان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقفنا على موضوع العلاج. العلاج لا يتسع له الوقت لكن أوجزه لأترك فرصة للأسئلة. أنا أشرت في كثير من حديثي إلى العلاج في عرض الكلام، لكن مع ذلك أحب أن نركز على أهم الجوانب الشرعية والعملية للعلاج على شكل عناصر رئيسة. فأولا أول علاج لتفادي غوائل وآثار السحر والشعوذة والوقوع فيها وأيضا لعلاجها على وجه شرعي إذا وقعت، هو غرس التوحيد في نفوس الناس، توحيد بمعناها الحقيقي الذي يعمر القلوب بمحبة الله وخشيته ورجائه، الذي يعمر القلوب بالتوكل على الله عز وجل والإنابة إليه، الذي يعمر القلوب بعبادة الله والإحسان في ذلك، العبادة الحقة التي تتحقق بها السعادة هي عبادة الله بإحسان، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه. فمن وصل إلى هذه الدرجة حماه الله، حماه في عقيدته وحماه في عمله وحماه في سلوكه، ثم حماه أيضا في بدنه ونفسه وقلبه. إذا الإنسان وصل إلى هذه الدرجة عمر قلبه بالعقيدة السليمة الصحيحة وعمر قلبه بذكر الله وشكره، فإن الله يدفع عنه كل سوء ولا يضره سحر ولا سم ولا شعوذة ولا عين، لأنه بذل الأسباب بإذن الله عز وجل. غرس التوحيد في النفوس، تغذية القلوب بالتقوى والتوكل، وأحسن وسيلة لذلك تربية الناس على العقيدة منذ الصغر، الأبناء الصغار، الأبناء يجب تغذيتهم بالعقيدة كما يغذون باللبن والغذاء، تغذية مركزة. ولا يكتفي الناس بما يدرسه التلاميذ في المدارس وما يدرسونه فيه خير، لكنهم يدرسونه للامتحانات، وما يدرس للامتحان الغالب لا بركة فيه. فينبغي لكل مسلم أن يغرس العقيدة في أبنائه وبناته وأهل بيته من الكبار والصغار على أسس سليمة كما كان آباؤنا وأجدادنا وسلفنا الصالح يفعلون. ثم بعد ذلك إقامة الفرائض والواجبات، وأعظم ذلك إقامة الصلاة، إقامة الصلاة في الجماعة بالنسبة للرجل، إقامة الصلاة على وجهها وفي وقتها لجميع المسلمين بخاصة صلاة الفجر. يا إخوان كيف نستغرب وجود مثل هذه الأمراض وكثرة القلق والأمراض النفسية ونحن إذا عرضنا واقعنا، واقعنا مثلا في هذا البلد ويعتبر بحمد الله من خير البلاد، وفي هذه المدينة وتعتبر بحمد الله من خير مدن المسلمين، لننظر كم نسبة المصلين إلى نسبة غير المصلين، ثم كم نسبة الذين لا يحضرون الفجر من الذين يحضرون بقية الأوقات. هذا يعني أن هناك خلل عظيم، فالصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمكر لا تقام، الصلاة التي يحفظ بها الله المسلم لا تقام. إذن ما نستغرب وقوع مثل هذه الأمراض والغوائل التي يعني صارت الآن ظاهرة يعني ملفتة في مجتمعنا اليوم. ثم من العلاج الابتعاد عن المنكرات والفواحش وتطهير البيوت من وسائلها. إذا كنا نعرف أن البيت الذي فيه صورة لا تدخله الملائكة وأنه يفرح به الشيطان ويسكن، والبيت الذي فيه الجرس، والبيت الذي فيه الملاهي ووسائل الفساد وسائل الإعلام المفسدة، البيت الذي لا يذكر فيه الله إلا قليلا وإذا ذكر فيه الله تجد القلوب منصرفة عن ذكر الله، فمعنى هذا أن سكانه من الشياطين أكثر من الملائكة، نسأل الله السلام والعافية. هذا أمر طبيعي أخبرنا الله به وهو الحق. نعم الناس قد يبتلون أحيانا بضرورات تعم بها البلوى، لكن ليس المقصودي هذا، مقصودي أن أغلب الناس يدخل هذه الشرور بطوعه، فهذا لا شك أنه سيحصد غوائل هذا التصرف وعلى نفسه جنى. فلا يستغرب أن يوجد السحر والعين والأثار المدمرة في النفوس والقلق والاضطراب والأمراض النفسية. ثم لابد بعد ذلك كله ومع ذلك كله من الإكثار من تلاوة كتاب الله عز وجل، والإكثار من الذكر والأوراد اليومية، فإنها تحمي المسلم بإذن الله. والوقت لا يتسع لذكر الأوراد، لكن بحمد الله يعني الأوراد الآن موجودة مبسوطة في كل مسجد، يستطيع أي مسلم يطالع الأوراق التي فيها إشارة إلى الأوراد الطويلة والموجزة والمختصرة فيعمل عليها. لكن أحب أن ننبه إلى أمر فيما يتعلق بالولد. كثير ما يأتي بعض المرضى أو الذين يصابون بشيء مفاجئ من عين أو سحر تذكره هل أوردت؟ يقول نعم أوردت. فيقول كيف أنا أصاب وأنا أوردت؟ والله عز وجل وعد وعده صدق وحق. نقول نعم، فتش عن نفسك، قد تكون أوردت لكن عملت ما يناقض الورد، قد عملت كبيرة استحوذ عليك الشيطان بعد الورد. هذا أمر. الأمر الآخر قد تورد وهو الغالب، قد يورد المسلم وقلبه لاهن، قلبه في وادي ولسانه يجعجع بالورد، لكن الله أعلم القلبين. وقد ورد في الحديث أنه لا يستجاب الدعاء من قلب الله أو قلب ساهي. إذن يعني الخلل في الغالب أنه آتي من الإنسان إذا كان أورد وما نفعه ورده، فالغالب أن الخلل جاء منه فليفتش عن نفسه. أما وعد الله فلا يمكن أن يتخلف إذا توفرت أسبابه وشروطه. كل وعد وكل خبر عن الله عز وجل لا بد أن تتوفر له أسباب وشروط أو تنتفي موانع. ثم بعد ذلك من الأشياء التي ينفع الله بها ووردت في السنة تنفع من السحر والسم أكل 7 تمرات عجوة، وكذلك السعي للرقية الشرعية عند الإصابة بأي قدر من أقدار الله عز وجل، الرقية الشرعية، لكن يلزم من ذلك أمر وهو الصبر. كثير من الناس يقرأ يوم يومين ثلاثة أو أسبوع أو شهر أو شهرين أو سنة أو الله أعلم، فيستعجل الأمر، يستعجل الشفاء ويستعجل الفرج، والأمر بيد الله من قبل ومن بعد، فهو سبحانه قد يؤخر للعبد ما هو خير له، لكن الأوعد الله صادق، ولا بد أن يكون الفرج لمن يبذل الأسباب الشرعية بإذن الله، لكن عليه أن يصبر ويبذل الأسباب ويتأكد من انتفاء الموانع. فالرقية الشرعية بإذن الله علاج حقيقي للسحر والعين وغيرها من الأمراض، بشرط أن تتوافر شروطها وبشرط الصبر. ثم الاحتساب، الاحتساب والتعاون في علاج مثل هذه الأمور. كثير من المسلمين اليوم خاصة في يعني المدن مع الأسف الناس فيها كل المشغول بحاله، لا يعرف حال صديقه ولا جاره ولا قريبه، وهذه ظاهرة يعني سيئة في الحقيقة. فيمرض المريض فلا يجد من يهتم فيه، وربما يقع السحر ويفتك في الناس، أو تقع العين وتفتك في الأسر، تفرق بين الزوجين وبين الأقارب، وأقاربهم يتفرجون، مع أنه بإمكان كثير من الناس علاج هذه المشكلات لو تصدى لها من يكون فيه الاحتساب والقدرة، خاصة ما يتعلق بالفرقة بين الأسر، فرقة بين الزوجين وبين الأقارب. نجد أن مسألة الاحتساب من أقارب المختلفين قليلة، فيجب على الناس أن يتعاونوا. فإذا حدث خلاف بين زوجين فيجب على الأقربين من أقاربهما أن يسعوا للإصلاح، تترك القضية تحسم تفسد بين الفريقين وتصل إلى القضاء، أو قبل القضاء تصل إلى الفراق الذي يشتت الأسرة والأبناء والبنات، ويوقع الناس في أمور تفتك بالمجتمع كله وليس فقط في هذه الأسرة. فأقول يعني من أهم العلاج أن يحتسب الناس فيتعاونوا ويهتموا، خاصة طلاب العلم، بإصلاح أحوال الناس وبعلاجهم، إصلاح ذات البين وعلاج المشكلات في مهدها، فإن ذلك يجعل الله فيه الخير الكثير. وإصلاح ذات البين من أعظم أبواب الخير، أعظم أبواب البر التي نسيها الناس اليوم إصلاح ذات البين. فتجد المريض يعاني والمشكلات تفتك بالأسر والأقارب، والبقية من الأقارب والجيران أو من يهمهم الأمر، أو حتى من طلاب العلم الذين يجب أن يعنوا بأمور شبعهم، تجدهم يتفرجون. إن جاءهم الناس ولجأوا إليهم ربما يساعدوهم أو لا يساعدوهم، هذا خطأ. حبذا لو شكلت في كل مسجد لجنة من الإمام والمؤذن وأحد طلاب العلم والرجال أصحاب الرأي والمشورة والحزم والقوة، يتعاونون في علاج بعض المشكلات التي تفتك في البيوت الآن. فكي في الأسر مشكلات أغلبها تافهة، أغلبها توهمات أو أمراض نفسية أو قلق أو نحو ذلك، ممكن تعالج بأساليب شرعية وأساليب أيضا مادية، وأحيانا تعالج بالكلام، لكن من يتكلم للإصلاح؟ ثم الابتعاد عن جلساء السوء ومواطن السوء، هذا أمر مهم جدا. أغلب ما أوقع كثير من شبابنا في هذه الأمراض والمشاكل هو جلساء السوء، وينبغي للمسلم أن يختار لنفسه ولذويه من أبنائه وأقاربه ومن يعولهم ومن يتولاهم، يجب أن يختار لهم البيئة الصالحة والجلساء الصالحين، ويهيئ لهم الجو الشرعي المناسب في البيوت وعند الأقارب وفي جميع الأمكنة التي يرتدونها، وليحذر من أن يكونوا من أصحاب الأسواق، فإن الأسواق فيها رايات الشيطان. العناية وكذلك من ذلك العناية ب يعني الأبناء والبنات، تحصينهم بالتربية الشرعية الجيدة وتوفير الوسائل الشرعية التي تحصنهم وتقضي وقتهم فيما ينفعهم وتصرفهم للخير وتدفع عنهم الشر، تدفع عنهم التطلع للشارع والتطلع لما فيه الناس من فساد وانحرافات. ثم التداوي بالأدوية، الأدوية بعد الرقية والأدوية الشرعية لا بد من تناول الأدوية الطبيعية، يعني أكثر الأمراض التي يلجأ فيها الناس إلى المشعوذين والسحرة والدجالين وغيرهم هي أمراض تعالج بعلاج طبيعي، بعلاج مثلا الطب الحديث، بعلاج الطب الشعبي إذا كان على أيدي ثقات مجربين. أحيانا يكون أيضا بعض الأمراض أعراض لأمراض أخرى تحتاج لزيادة التشخيص، بعض الأمراض ما لا يمكن علاجها إلا عن طريق الطب النفسي، ولا حرج في هذا. من الظواهر غير سليمة عند مجتمعنا نفورهم من العلاج النفسي، من العيادات النفسية، وهذا غلط، بل أغلبهم يلجأ إلى الكهنة والسحرة والدجالين ولا يلجأ إلى العيادة النفسية عند طبيب مسلم ثقة. للناس مفاهيم عن علاج النفسي خاطئة، يظنون العلاج النفسي يعني الجنون، أو يعني ما أدري، يعني نظرة ما أفسرها لكنها نظرة رديئة عند الناس، وهذا غلط. الأمر الآخر، كثير من المرضى يظن أن العلاج النفسي أن الإنسان إذا تناوله لا يمكن يستغني عنه، وهذا غير صحيح دائما. حسب ما يقول الأطباء الثقات الأطباء النفسيين، أنه أغلب العلاجات الأمراض النفسية ليست من النوع الذي يعتاده المريض، وأنه بإمكانه إذا شفي يستغني عنه. لكن الناس توهموا، فأقول لا مانع أنه الإنسان إذا عالج ورقى وبذل الأسباب وما وصل إلى نتيجة أو بقي أثار المرض، لا مانع أنه يزور العيادة النفسية. هذا تداوي بما أباحه الله عز وجل، ومن الذي يحرمه؟ خاصة إذا أثر المرض على عبادة الإنسان ودينه، فلا يجوز له أن يتردد أو يحجم عن زيارة الطبيب النفسي. وأرى يعني الكثير من الأمراض لو أن الناس تركوا هل هذا الوهم عندهم، أرى أنه ممكن علاجها بإذن الله عن طريق العلاج الطبي النفسي والعيادات النفسية. ثم أن كثير من الأمراض والحالات النفسية والعقلية والقلبية والعضوية قد يكون سببها مرض عضوي آخر كما هو معلوم، فلا داعي للعجلة في تفسيرها بأنها سحر أو بأنها عين وتوهيم الناس بذلك، لأن هذا يوقع في بذل الأسباب غير الشرعية. نسأل الله للجميع العافية والسلامة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن نستعرض ما عندي من الأسئلة. ما في غير هذه؟ معك الشيخ؟ ما شاء الله. بعض الأسئلة ما له علاقة بالمحاضرة، لا نحيله على الشيخ. الشيخ عبد الله، هل يقول هل يجوز إدخال الخادمة الكافرة إلى المنزل، وهل يجوز ركوب؟ طبعا الأصل يعني في المسلم أن يبرأ من الكافر براء تام، فدخول المسلم الكافرة في بيوت المسلمين لا يجوز. والناس يخلطون بين مسألة أهل الذمة الذين كانوا يخدمون في بيوت المسلمين في القديم لما كانوا أهل ذمة، وبين الخدم الذي يأتون الآن. الخدم الذين يأتون الآن يأتون بكامل حرياتهم، يمارسون أمورهم كما يشاءون، لم تحكم عليهم الذلة الصغار، وليسوا أهل ذمة يعني محكومون بأحكام الذمة كما هو في اليهود والنصارى الذين كانوا بين ظهران المسلمين، وليسوا أرقاء. الآن الذين يجون ليسوا أرقاء، هم أحرار، فلذلك يأتون وهم في مركز قوي. الكافر والكافرة إذا جاء إلى هنا يأتي وهو يعني يعتبر نفسه ند لك أيها المسلم. صحيح أنه يدخل عليه شروط احترام تقاليد البلد ودين البلد، وهذا أمر طيب، لكن مع ذلك يبقى يعتبر نفسه مساوي لك. فما دامت الخادمة تدخل بهذه العزة وهذا الخادم، فلا يجوز للمسلم أن يستخدم الخادمة الكافرة في بيته، إضافة إلى ما هو معلوم من الأضرار والشرور المتحققة من الوجود الكافرة في بيوت المسلمين، خاصة البيوت التي فيها أطفال وصغار. هذا أيضا يسأل عن ركوب المرأة مع السائق بدون محرم. الأصل في ذلك التحريم، ما خلى رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك أشد النهي. الأصل فيه التحريم، والناس لو يعني ما أوقعوا أنفسهم في بعض الأمور التي تحرجهم لسلموا من هذه الظواهر. هذا يقول أصابتني نفسي بداية زواجي واستمرت 6 أشهر إلى آخره، وبعون الله ثم فك عقدة كذا مع زوجته، ولكن حتى الآن يقول إن لا يزال عنده بعض الآثار. طبعا السائل بعض الأمور التي ذكرها خصوصية له، ولكن ينبغي أن يذكرها بهذه الصراحة، لكن يذكرها إجمالا وأنا أذكرها إجمالا. هو يقول أنه يعني بحمد الله شوفي من بعض الأمور، وبقيت عنده بعض الأمور خاصة فيما يتعلق يعني سوء العشرة. أقول هذا راجع إلى والله أعلم إلى عدم معرفة أحكام الحقوق الزوجية بين الطرفين، هذا من جانب. من جانب آخر أن مثل هذا الشخص الذي يعاني من وجود شيء من الصعوبة في العشرة أو سوء العشرة بينه وبين زوجه، سواء منه أو منها، هذا يحتاج إلى أنه يعني يروض نفسه ويتعود على الصبر على ما يحدث بين الزوجين. لا يمكن أن يكون العلاقة بين الزوجين صافية صفاء كاملا، لأنهم بشر. ولننظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق على الإطلاق وأكرم الخلق على الإطلاق وأعشر الناس مع أهله، ومع ذلك تقع معه مع زوجاته، تقع من زوجاته بعض الأشياء التي قد تغضبه وهجرهن، ومع ذلك لم يصل الأمر إلى حد ما وصل عند السائل. فينبغي له أن يتقي الله وأن يحرص على أن يروض نفسه على حسن الخلق، ويؤدب زوجته بالتأديب الحسن، ويصبر على ما يحدث أحيانا من أمور، لأن أغلب شبابنا اليوم يطلبون المثاليات لأنهم يقرؤون ويرون الممثلين والممثلات قاتلهم الله، يصورون على أن الحياة مثالية ودغدغة عواطف وكذا، ما دروا أنهم بشر وأنهم يتعاملون مع بشر، وأن البشر لا بد أن يخطي ويسهو ويحدث منه شيء من المشاحة والضيق. فلا يعني ينبغي للشباب أن يتصوروا أو يحلموا بالمثاليات في العلاقات الزوجية. يقول: إذا كان الشخص مسحور فكيف يعرف أنه مسحور؟ على أي حال، السحر له قرائن ودلالات، قد يغلب الظن أنه مسحور لكن يلزم أنه يجزم ويزيل عن نفسه السحر بالرقية والأسباب الشرعية بإذن الله، والدعاء دعاء الله عز وجل، يلجأ إلى الله سبحانه. لا يزال هذا السؤال مثل السؤال الأول، يعني إنسان مصاب، يعني يظن أنه مصاب بالسحر يمنعه من أداء بعض الأعمال، أقول يعلم، يعمل الأسباب الشرعية، يرقي نفسه. من الخطأ عند كثير من الناس أنه يعتقد أنه ما يشفى إلا إذا راح لرقاة مشاهير، تجده يسأل من هو الراقي المشهور في هذا الحي. طيب، ما هو صحيح أنه ما يشفى الناس إلا على يد هؤلاء، هؤلاء يتصدوا للناس وفتحوا أبوابهم، لكن قد يكون المريض نفسه غالبا أن قراءته على نفسه أبلغ من قراءة غيره، ومسلم حتى لو كان عنده شيء من التقصير. وهل تظنك أو يظن أكثر الناس أن الرقاة أفضل منهم وأكثر منهم على الصالحات؟ لا، لا يلزم، ليش هو أصلح دائما؟ فينبغي لمن يشعر بشيء من ذلك، يحتاج الرقية، أن يرقى نفسه ويرقى قريبه ويقاه أهل بيته ويقاه جيرانه والأقربين في مسجده، ويعني يتحرى أيضا رقية الصالحين من حوله، لكن أن يسافر ويمتطي المسافات الطويلة ويتعب نفسه ويتعب غيره، هذا مما لا أصل له. فينبغي للناس أن يحرصوا على الرقية الشرعية ويداوموا عليها ويصبروا. ثم الدعاء أيضا، الدعاء مع الرقية، الدعاء إنسان يلجأ إلى الله عز وجل في جميع الأوقات وفي أوقات الإجابة بخاصة، وأن يحرص على أن يتعهد نفسه، فالإنسان ما يصاب إلا من جراء ذنبه، فليتعهد نفسه يقبل على طاعة الله عز وجل، ويحرص على اجتناب الموبقات والآثام، ويحرص على أن يطهر قلبه، ثم يلجأ إلى الله عز وجل بقلب صادق، يتحرى الأماكن المناسبة والأوقات المناسبة، يدعو فيها الله عز وجل ويلجأ إليه ويتضرع وليثق بوعد الله وبالفرج القريب. هذا سؤال مثله. نعم، بعض القراء عندما يقرأ على الماضي إذا تكلم الجن على لسانه ويخبر في حقيقة ذلك، نعم جني صحيح أنه يتلبس ويتكلم، لكن إذا تكلم لا ينبغي أن نعرف أو نجزم بأنه صادق في كل شيء، قد نستفيد من كلامه ومعلوماته لكن لا نعتقدها اعتقادا كما يفعل بعض الناس. نعم، أفضل العلاج الرقية الشرعية. هذا يقول أنه في حديث معناه لا يدخل الجنة راقي، والله أنا ما أعرف هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على الرقية، ورقى غيره، ورقاه جبريل، ورقته أوردت عليه عائشة، فما يمكن يكون هذا الكلام، والله أعلم. نعم، هي 70,000، أنا ورد في هذا ذهني. الشيخ عبد الله يقول يقصد 70,000، يا هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب، هؤلاء منزلة عالية، ليسوا هم فقط أهل الجنة، أما الأخذ بالأسباب فهو مطلوب شرعا، وأعظم الأسباب وأنفعها الرقية. هذه أسئلة أغلبها، هذا يسأل أنه لا يقول أنه لو امرأة تحمل وتأتي بأولاد وبعد ذلك يموتون بشهرين يموتون إلى آخر، هذه مسألة قد يعرفها الأطباء، لكن مع ذلك ينبغي أن ترقى نفسك وترقى زوجتك بالرقية الشرعية، وأن تبذل الأسباب المادية الأخرى العلاج الطبيعي، لأنه غالبا يكون هذا الأسباب عضوية معروفة يعرفها الأطباء. يكون ما هي الفائدة التي تعود على الساحر بعد هذا الفعل؟ وهو نسأل الله السلامة، نسأل الله العافية. الساحر شيطان، فهو يريد أن يوقع الناس في الفتنة، ثم أنه يستفيد أموال، يستفيد أموال. والساحر يعزه إبليس إلى الفتنة أزا. كيف لنا دفع السحر قبل وقوعه؟ السؤال جيد. نعم، السحر قبل وقوعه يدفع بالأسباب الشرعية كما ذكرت التي ذكرتها، وأهمها إقامة الفرائض لله والبعد عن المعاصي والمواظبة على الأوراد والذكر. هذه أهم الأمور التي إن شاء الله بها يحمل الله المسلم ويدفع عنه الشرور. نسأل الله أن يدفع عنا الشرور، وأن يعافي مرضانا ويشفيهم، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يحمينا من الشرور والأثام والمعاصي. نسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.